إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا، إنه سبحانه جواد كريم. وإنه ليشرفني أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي، مفوض الإفتاء بالمدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي، وفقه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبارك في علمه وعمله. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم يتعلق بالقمار وبصوره المعاصرة. من رحمة الله عز وجل أن جعل الأصل في المعاملات الحل، وهذا من توسيعه جل وعلا على عباده في معاملاتهم. فالأصل في أي معاملة أنها مباحة وأنها صحيحة، حتى يقوم الدليل على التحريم والبطلان. وهذا بخلاف العبادات، فإن الأصل فيها المنع حتى يقوم الدليل على المشروعية. وأما المعاملات فالأصل فيها الجواز، إلا أن يرد على المعاملة ما يقتضي التحريم من ربا أو غرر أو غش أو نحو ذلك من المحرمات. وفي هذه المحاضرة نتناول واحدا من هذه المحرمات التي تدخل على كثير من المعاملات، وهو القمار والميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه. وقبل الدخول في هذه المحاضرة أذكر عناصرها. العنصر الأول في تعريف القمار والألفاظ ذات الصلة، والثاني في الأدلة على تحريم القمار، والثالث في الحكمة من تحريم القمار، والرابع في بعض صور القمار عند المتقدمين، والخامس في بعض صور القمار المعاصرة، والسادس في جملة من الأحكام المتعلقة بالقمار، والعنصر الأخير السابع في التوبة من القمار. وأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. أبدأ أولا بتعريف القمار. القمار هو مخاطرة يعلق خروج كل طرف فيها غانما أو غارما على أمر تخفى عاقبته. ومثال ذلك أن يحصل لعب بين اثنين، فيقول أحدهما للآخر: إن غلبتك فلي عليك 1000 ريال، وإن غلبتني فلك علي 1000 ريال. فهنا كل واحد منهما يدخل في هذا اللعب وفي هذه المسابقة إما غانم وإما غارم. هناك ألفاظ تتعلق بالقمار، أذكر منها لفظين. اللفظ الأول الميسر. أكثر أهل العلم على أن الميسر هو القمار ولا فرق بينهما، بل حكى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن الميسر الذي حرمه الله تعالى هو القمار، كما نقل ذلك عنه ابن القيم رحمه الله في الفروسية. ويرى بعض أهل العلم أن الميسر أعم من القمار، فالميسر يشمل القمار ويشمل كل ما ألهى عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وكان سببا في إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. والميسر مشتق من اليسر، لأنه أخذ للمال بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. واللفظ الثاني الغرر، والغرر هو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أيحصل أم لا. والغرر والقمار يتفقان في وجود الجهالة في كل منهما. والفرق بين القمار والغرر أن القمار أخص من الغرر، فالقمار غرر من نوع خاص لما فيه من المخاطرة بشيء من المال رجاء تحصيل مال صاحبه وتوقف ذلك على أمر تجهل عاقبته. والقمار هو من أشد أنواع الغرر. وأما الغرر فهو أعم من القمار، لأنه يصدق على وصف القمار وعلى غيره مما هو مجهول العاقبة وإن لم يكن قمارا، كما لو كان احتمال الغنم أو الغرم في حق أحد الطرفين دون الآخر. ومثال ذلك لو قال شخص لآخر بعتك ما في هذه الحقيبة بمئة ريال، والمشتري لا يعلم بما فيها، فإذا تم البيع فإنه يعد غررا لا قمارا، لأن المشتري وحده هو الذي إما أن يغنم أو يغرم، أما البائع فإنه إما أن يغنم أو يسلم لعلمه السابق بحقيقة الأمر. وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن كل قمار غرر وليس كل غرر قمارا. ويختلف القمار عن الغرر في أن الغرر اليسير جائز مطلقا، والغرر الكثير يجوز عند الحاجة، بخلاف القمار فإنه لا تجيزه الحاجة. أنتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو أدلة تحريم القمار. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي هذه الآية الكريمة يخبر جل وعلا أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير، وهذا لا شك أنه يدعو المؤمن إلى البعد عنهما، فإن المؤمن يتباعد عن كل ما فيه إثم وإن قل، فكيف إذا كان الإثم كبيرا؟ ثم بين جل وعلا أن الخمر والميسر وإن وجد فيهما شيء من النفع فإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا أيضا فيه تنفير للمؤمن عنهما وحث له عن البعد عن تعاطيهما. النفع المذكور في هذه الآية للخمر والميسر، النفع القليل، هو كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وقد كان أهل الجاهلية يتقامرون على الإبل، فمن غلب وأخذ الإبل ذبحها في الغالب لإطعام المساكين. فهذه المنافع لا توازي ما في الخمر والميسر من المفاسد العظيمة وما يصدر منهما من ذهاب العقل وإضاعة المال والصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة والإفضاء إلى العداوة والبغضاء، فهذا كله أكبر مما يظنونه من النفع. وفي قوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قرأ حمزة والكسائي قل فيهما إثم كثير، وفي هاتين القراءتين إنباء عن مجموع الأمرين، فالإثم في الخمر والميسر كبير المقدار كثير العدد. ولا شك أن هذا يدعو المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة إلى البعد عن الخمر والميسر. هذه الآية كالمقدمة لتحريم الخمر والميسر، فإذا تقرر أن فيهما إثم كبير وأن الإثم أعظم من النفع جاء بعد ذلك الحكم القاطع بتحريم الخمر والميسر، وذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه الأمور الأربعة الواردة في الآية الأولى هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب هي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله عز وجل، والأزلام هي التي كانوا يستقسمون بها. فهذه الأربعة أخبر الله عز وجل أنها رجس، يعني نجسة خبيثة، والخبيث يجب البعد عنه. وأخبر جل وعلا أنها من عمل الشيطان الذي هو أشد أعداء الإنسان. من المعلوم أن العدو يحذر منه. ثم أمر جل وعلا باجتنابها فقال فاجتنبوه، يعني كونوا في جانب وهذه المحرمات في جانب وابتعدوا عنها. ثم قال تعالى لعلكم تفلحون، فاجتناب هذه المحرمات سبب لفلاح العبد، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم أخبر سبحانه عن الحكمة من النهي عن الخمر والميسر، وهي أنها توجب العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن الأدلة على تحريم القمار قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والقمار داخل في هذه الآية فهو أكل لأموال الناس بالباطل. ومن الأدلة على تحريم القمار ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وقال كل مسكر حرام، رواه أبو داود. والكوبة هي الطبل كما فسرها بذلك علي بن بذيمة أحد رواة هذا الحديث. ومن الأدلة على تحريم القمار ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق، متفق عليه. وفي رواية لمسلم فليتصدق بشيء. فمن حلف باللات والعزى فقد وقع في نوع من الشرك، فعليه أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قال بعض العلماء يتصدق بالشيء الذي أراد أن يقامره عليه، ولكن رد هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم وقال إن الصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما يتيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة. وأيد هذا بالرواية الأخرى عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فليتصدق بشيء. من الأدلة أيضا على تحريم القمار الإجماع، فقد حكى الإجماع على تحريمه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره وغيرهما من أهل العلم. ولما تقدم من أدلة تحريم القمار وأن الإثم فيه كبير، فإن القمار يعد من كبائر الذنوب كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. العنصر الثالث الحكمة من تحريم القمار. الحكمة من تحريم القمار ظاهرة فيما تقدم من الآيات التي مرت معنا، ففي القمار صد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وفيه حصول أو يحصل به البغضاء والشحناء فيما بين الناس، وذلك أن المقامر إذا غلب وأخذ ماله فإنه يكون في قلبه حسرة وندامة على هذا المال الذي ذهب منه في لحظة، فيكون في قلبه على من غلبه البغضاء والشحناء مما يكون سببا لانتشار البغضاء والشحناء بين الناس. أيضا من الحكم لتحريم القمار أنه أكل لأموال الناس بالباطل، فهذا المال يؤخذ بلا مقابل، فيكون ذلك أيضا داعيا للمرء إلى التساهل في أخذ الأموال، وهذا بخلاف من يحصل المال بالجد والتعب والمشاريع التجارية ونحو ذلك مما يكون نافعا للأمة. العنصر الرابع من صور القمار عند المتقدمين، من ذلك القمار الواقع في المسابقات، وأخذ العوض على المسابقة ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، يعني لا عوض، إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أبو داود. والمراد بالنصل أي السهم، والمراد بالحافر أي الفرس، وبالإبل وبالخف يعني الإبل. فلا يجوز أن يؤخذ العوض إلا في المسابقة على الخيل والإبل والرمي وما يلحق بها أيضا من آلات الحرب في هذا العصر، وكذا المسابقات العلمية الشرعية كمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الشرعية، فإنها ملحقة بما ورد في هذا الحديث، وذلك لأن الجهاد كما يكون بالسيف يكون أيضا بالعلم الشرعي، ولا يجوز أن يؤخذ عوض على ما سوى ذلك. العوض الذي يؤخذ في المسابقات قد يكون جائزا وقد يكون قمارا، وهذا يتضح بالتفصيل. أولا، إذا كان العوض من طرف خارجي أي من غير المتسابقين، كشخص تبرع بالعوض أو تبرع بالجائزة، أو كان العوض من ولي الأمر، فهذا جائز فيما يجوز فيه أخذ العوض كما تقدم، وقد حكي الإجماع على الجواز. ثانيا، إذا كان العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، كان يقول أحدهما للآخر: إن سبقتني فلك علي 1000 ريال، وإن سبقتك فليس عليك لي شيء، فهذا جائز أيضا، لأن بادل العوض إما سالم وإما غارم، فلا ينطبق عليه حد القمار، والثاني واضح أنه إما غانم وإما سالم، وليس هذا من القمار في شيء. ثالثا، إذا كان العوض من المتسابقين جميعا، كأن يقول أحدهما للآخر: إن سبقتني أعطيتك 1000 ريال، وإن سبقتك تعطيني 1000 ريال، فهذا قمار عند أكثر أهل العلم، لأن كل واحد من المتسابقين لا يدري إما أن يغنم وإما أن يغرم. ومن ذلك ما يقع من بعض الشباب ونحوهم عند قيامهم بلعبة معينة، يقولون: الفريق الخاسر في هذه اللعبة يعشي الفريق الفائز أو يعطيه مبلغا من المال أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعد من القمار لانطباق حد القمار عليه. ومن الصور، يعني صور القمار التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. بيع الحصات له أكثر من صورة، منها أن يقول البائع للمشتري: ارمي بهذه الحصات، فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، من غير أن يتأمل وأن يرى هذا الثوب، ولا يكون له خيار أيضا، مع كون هذه الثياب متفاوتة في القيمة، فإذا وقعت الحصات على ثوب ثمين غنم المشتري وغرم البائع، وإن وقعت على ثوب قليل الثمن غرم المشتري وغنم البائع، فهذا غرر لأنه مجهول العاقبة، وأيضا هو قمار لأن كل واحد من المتبايعين إما أن يغنم وإما أن يغرم. أنتقل بعد ذلك إلى العنصر الخامس، وهو ذكر شيء من صور القمار في هذا العصر. أولها اليانصيب، وهو أن تقوم شركات أو بنوك أو غيرها بإصدار أوراق صغيرة تسمى بأوراق اليانصيب، تباع بمبالغ زهيدة على عدد كبير من الناس، ثم تجمع هذه الأموال الكثيرة ويقتطع منها جزء للجوائز، يحصل عليها بعض من اشترى هذه الأوراق عن طريق السحب على الأرقام، وباقي المبلغ تأخذه الجهة المنظمة أو يصرف في وجوه معينة. فواضح أن اليانصيب يعد من القمار بلا خلاف بين أهل العلم المعاصرين، لأن كل واحد من المشترين لهذه الأوراق إما أن يغنم بأخذ الجائزة أو يغرم بخسارته المبلغ الذي دفعه في شراء الورقة. وكون بعض هذه الجهات التي تنظم اليانصيب تصرف بعض هذه الأموال المتحصلة منه في أعمال البر وفي أعمال الخير، هذا لا يصلح أن يكون مسوغا لتدويزه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأنه كما تقدم الميسر الذي نزل القرآن بتحريمه، الميسر الذي كان عند أهل الجاهلية، عرفنا أنهم في الغالب يأخذون هذه الإبل ويذبحونها ويطعمونها المساكين، ومع ذلك حرمه الله عز وجل. من صور القمار المعاصرة التأمين التجاري، أو ما يعرف بالتأمين التقليدي. وعقد التأمين التجاري هو التزام طرف لآخر بتعويض النقد يدفعه له عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من قسط أو نحوه. والتأمين معروف، كالتأمين على السيارات أو التأمين على المباني من الحريق أو التأمين الطبي أو غير ذلك. إذا كان في صورة التأمين التجاري فهو محرم عند أكثر الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، وصدر به أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقه الإسلامي، وذلك لأنه يعد من عقود الغرر. وقد تقدم معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ينبغي أن نتصور أولا حقيقة عقد التأمين التجاري. حقيقة عقد التأمين التجاري أن الشركة تكون ضامنة للخبر الذي يتوقع حصوله، فإذا أخذت القسط من هذا المستأمن تملك القسط ويدخل في ملكيتها، ثم تقول له إن وقع الخبر المتفق عليه فإنني أضمن لك وأعوضك عن هذا الخطر الذي حصل. هذا العقد يعد من عقود الغرر، وهذا باتفاق أهل العلم المعاصرين الذين قالوا بتحريم التأمين التجاري، لم يختلفوا في كونه يعد من الغرر. وذلك أن الغرر كما عرفنا هو ما كان مجهول العاقبة، وإذا تأملنا نجد أن الغرر على أنواع. هناك غرر في الحصول، وغرر في المقدار، وغرر في الأجل. وإذا نظرنا في عقد التأمين التجاري وجدنا هذه الأنواع الثلاثة من الغرر كلها موجودة فيه. ففيه غرر في الحصول، لأنه لا يعرف هل يحصل المستأمن على العوض أو لا، وقد تمضي مدة العقد ولا يحصل حادث. وأيضا فيه غرر في الأجل، لأنه لا يعرف متى سيحصل العوض، فالحادث لا يدرى هل سيقع بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر، لا يدرى، فهذا غرر في الأجل. وفيه غرر في المقدار، لأنه إذا حصل الحادث لا يدرى كم سيكون العوض، 5000 أو 10000 أو أكثر من ذلك. والفقهاء يقولون وجود واحد من أنواع الغرر كاف في التحريم، فكيف إذا اجتمعت فيه أنواع الغرر الثلاثة؟ وحينئذ يقال إن التأمين التجاري لا شك في تحريمه وفي وجود الغرر فيه، فهو غرر أشد مما مثل له الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحريم بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء ونحو ذلك من صور الغرر. ومع كون عقد التأمين التجاري يعد غررا بالاتفاق، فهو أيضا يعد من القمار، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء وأيضا المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة على أن عقد التأمين التجاري من عقود القمار. ووجه كون عقد التأمين التجاري قمارا ما فيه من المخاطرة التي يعلق خروج كل طرف فيها غانما أو غارما على أمر تخفى عاقبته، فإن المستأمن قد يدفع قسط التأمين ثم يقع الحادث فتغرم شركة التأمين كل مبلغ التأمين، يعني أضعاف ما دفع من القسط، فالشركة داخلة في هذا العقد إما غانمة وإما غارمة. إن حصل الحادث وكان التعويض أكثر من القسط المدفوع، من الغارم؟ الشركة. وإن لم يحصل حادث، من الغارم؟ المستأمن، لأنه دفع القسط من غير مقابل. إذن يقال أن عقد التأمين التجاري فيه غرر كما تقدم، وفيه قمار، وفيه أيضا أسباب أخرى للتحريم غير ذلك. البديل عن التأمين التجاري هو عقد التأمين التعاوني، وهو عقد يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم. وهذا العقد أجازه أكثر المعاصرين، وصدر بجوازه قرار هيئة كبار العلماء. ويشهد لأصل هذا النوع من التأمين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا النوع من التأمين لا محظور فيه شرعا، فليس فيه ربا وليس فيه قمار ولا غرر ولا غير ذلك من المحرمات، لأنه يعد من العقود التي فيها شائبة التبرع والتكافل والتعاون، وليس من عقود المعاوضات المحضة. عقود المعاوضات المحضة هي التي يرد عليها الربا والقمار والغرر ونحو ذلك من المحرمات. أما هذا العقد ففيه شائبة التعاون والتبرع والتكافل بين المسلمين، فحينئذ نص العلماء على أن هذا النوع من العقود لا يدخله ربا ولا غرر ولا قمار. أيضا من المسائل المعاصرة التي تتعلق بالقمار هدايا وجوائز المحلات التجارية. هذه الهدايا والجوائز التي تقدم من المحلات التجارية لتحفيز الناس على الشراء منهم فيها تفصيل. فيقال في هذه المسألة من صورها أن يقدم المحل هدية مجانية لكل من يشتري منه سلعة، وتكون الهدية معلومة للمشتري، فهذه الهدية جائزة حتى لو كان المشتري يقصد الهدية، لأن المعقود عليه في الحقيقة هو السلعة والهدية وهما معلومان للمشتري، فهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا قمار. من الصور أيضا أن يعلن البائع أن كل من يشتري من المحل بمبلغ معين كمئة ريال مثلا فله هدية معينة معلومة، فهذا أيضا جائز لأنه لا غرر في ذلك ولا قمار. من الصور أيضا أن يعلن البائع أن كل من يشتري من المحل عددا من السلع كخمس مثلا فله واحدة مجانا، فهذا أيضا جائز لأنه لا غرر فيه ولا قمار. أحيانا يعطى كل مشتر لسلعة ما يسمى بالكوبون، ومتى جمع المشتري عددا من هذه الكوبونات كعشرة مثلا يعطى هدية، فهذا أيضا جائز. وما تقدم يشبه ما يقوم به بعض التجار من خصم جزء من الثمن إذا اشترى منه المشتري كمية كبيرة من السلع، يعني يخفض له، فهذا من هذا الباب. من الصور أيضا أن يقوم البائع بإرفاق كوبون له رقم معين مع كل سلعة يتم شراؤها، ثم يتم السحب بالقرعة على هذه الأرقام لاختيار عدد منها، ويعطى أصحابها جوائز معينة. وهذا منتشر، يقول صاحب المحل: من اشترى مني سلعة فأنا أعطي رقم، ثم بعد مدة معينة تجمع هذه الأرقام ويجري عليها السحب، فمن يخرج له يخرج رقمه يعطى جائزة. هذه المعاملة ينظر لها من جهتين: الجهة الأولى إن كان البائع يزيد في ثمن السلع عن ثمن المثل ليعطي الجوائز من مجموع المبلغ الزائد لكل سلعة، فإن هذا يعد من القمار، لأنه في الحقيقة قد دفع كل واحد من هؤلاء المشترين مبلغا ماليا، وهو المبلغ الزائد عن ثمن المثل للسلعة، وقام المشتري بجمع هذه الأموال ثم وزع منها جوائز على هؤلاء المشترين، يعني بعد إجراء السحب عليها. فنلحظ هنا أن هذه الجوائز من أين حصل عليها هذا البائع؟ حصل عليها من زيادة الثمن عن ثمن المثل لهذه السلع، فكما لو قال الناس ادفعوا مبلغا معينا ثم يجرى السحب ويعطى هذا المال لواحد أو لعدد محدود، حينئذ تكون هذه المعاملة من القمار. الجهة الثانية التي ينظر فيها أو ينظر إليها في هذه المعاملة أن يكون غالب قصد المشتري الحصول على الجائزة، وليس يشتري هذه السلعة لحاجته إليها، يعني لولا وجود الجائزة لما اشترى هذه السلعة، ولهذا ربما يشتري كمية كبيرة من السلع تفوق حاجته. وإذا كان هذا هو قصد المشتري فإن دخوله في هذه المعاملة يعد من القمار، لأنه إما أن يغنم بالحصول على الجائزة، وإما أن يغرم بشرائه لسلعة لا يحتاجها. أما إن كان غالب قصد المشتري الحصول على السلعة للجائزة، يعني يشتري السلعة لحاجته إليها، وكان البائع يبيع السلع بثمن المثل يعني من غير زيادة، فهنا لا يظهر والله أعلم أن يقال إن العقد فيه قمار، لأن الجوائز لا تؤخذ من المشترين، وإنما دفعها البائع من ماله من أرباحه، والمشتري قصده الغالب السلعة لحاجته إليها. ولكن مع ذلك فينبغي ترك هذا النوع من الحوافز من قبل التجار والمشترين، لأن التاجر لا يدري عن قصد المشتري، هل اشترى السلعة لحاجته إليها أو لا، وأيضا المشتري لا يدري عن هذا البائع هل زاد في ثمن السلع عن ثمن المثل أو لا، لأن الزيادة قد تكون يسيرة، قد يزيد ريال أو ريالين، لكن مع كثرة العدد تتجمع عنده أموال كثيرة، وهذه الزيادة يسيرة لا ينتبه إليها كثير من المشترين. أيضا هنا مأخذ آخر للمنع أن هذه المسابقات تؤدي إلى دفع كثير من الناس لشراء سلع لا يحتاجونها طمعا في الحصول على الجائزة، وهذا يخالف مقصد الشريعة في حفظ المال وعدم الإسراف. أيضا من صور هذه المسألة أن بعض التجار يقوم بوضع جزء من صورة معينة مع كل سلعة يبيعها، ويجعل جائزة لمن يجمع جميع أجزاء الصورة بحيث تكون الصورة كاملة، وحينئذ يقوم كثير من المشترين بشراء عدد من هذه السلع من غير حاجة إليها. لماذا؟ طمعاً في الحصول على أجزاء الصورة كاملة لينال الجائزة، وهذا لا شك أنه يدخل في القمار، لأن المشتري لهذه السلع من غير حاجة إما غانم وإما غارم، غانم إن فاز بالجائزة وغارم إن اشترى هذه السلع من غير حاجة فيذهب عليه ماله. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من المسائل المعاصرة في القمار، وهي المسابقات الترغيبية من قبل التجار. يعني ما تقدم من قبل المحلات ليس بمسابقة، وإنما هو سحب على هذه الأرقام. من الصور أن يقوم صاحب المحل التجاري بطرح مسابقة علمية فيها مجموعة من الأسئلة، ويشترط للدخول في المسابقة دفع مبلغ مالي من كل متسابق، ثم بعد الإجابة عليها يتم السحب على الأرقام، ومن يفوز يعطى الجائزة. فهذه الصورة تعد من القمار لانطباق تعريف القمار عليها، لأن المتسابق إما أن يغنم الجائزة لأنه دفع مبلغا زهيدا في الاشتراك، وإما أن يغرم هذا المبلغ الذي دفعه. على أنني أنبه إلى ما ذكرته قبل قليل من أن المسابقات لا يجوز أن يؤخذ عليها عوض إلا ما ورد في النص في حديث أبي هريرة المتقدم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو ما يلحق بهذه الثلاثة مما تقدم. من الصور المعاصرة للقمار أيضا بطاقات التخفيض، فبعض الجهات تصدر بطاقات تعطي حاملها الحق في تخفيض السلع التي يشتريها من محلات تجارية معينة، وهذه البطاقة قد تكون مجانية يعني ليس عليها رسوم، وحينئذ تكون جائزة ولا يعد هذا من القمار، لأن حاملها إما غانم وإما سالم. وقد تكون البطاقة بطاقة التخفيض تعطى للمستفيد مقابل مبلغ مالي يدفع كل سنة مثلا لأجل أن يحصل على التخفيض من هذه المحلات. ومن المعلوم أن المستفيد قد يشتري سلعا كثيرة ويستفيد من التخفيض في هذه السنة، يعني مدة هذه البطاقة، فيستفيد تخفيض كثير من السلع بأكثر من المبلغ الذي دفعه في الرسوم. وقد يحصل له بعض العوارض التي تجعله لا يشتري شيئا من هذه السلع، أو يشتري سلعا قليلة فتمضي عليه السنة ويكون ما دفعه من رسوم أكبر من التخفيض الذي حصل عليه. وبناء على ذلك فإن هذه المعاملة يصدق عليها حد القمار، لأنه إما أن يكون غانما أو غارما. من الصور المعاصرة أيضا ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وصورته أن تقوم إحدى الشركات بعرض سلع تباع بأكثر من سعرها الحقيقي، أكثر من سعرها الحقيقي بعدة أضعاف، قد تصل إلى 7 أضعاف. فمثلا السلعة التي تباع ب100 ريال يبيعونها ب700 ريال، فإذا اشتراها الشخص بهذا المبلغ فإنه ينضم إلى نظام الشركة التسويقي ويعطى رقم عضوية خاصا به، ثم يقال له: اجتهد وسعى في إقناع 2 بالاشتراك في هذا النظام. كيف يقنعهم؟ يقنعهم أن يشتروا سلعة كما اشتراه هو بثمن باهظ، فإذا أقنع 2 واشتريا هذه السلعة يضمهما إلى قائمته، ثم أيضا يقول لهذين الاثنين: اجتهدا في إقناع، كل واحد منكم يجتهد في إقناع 2، وكل واحد أيضا يجتهد في إقناع 2، وهكذا. حتى تكون مثل الشبكة. طيب ما فائدة هذا الذي يدخل في هذه المعاملة؟ يقولون إذا أقنعت اثنين ودخل في هذا النظام نظام الشركة نعطيك عمولة، فإذا الاثنين أقنع أيضا اثنين صار العدد ستة، أعطيناك عمولة أكبر، وهكذا كلما زاد العدد يعطى عمولة أكبر. فإذا تأملنا في هذه المعاملة نجد أن بيع السلعة من قبل الشركة ليس مقصودا، ولا المشتري أيضا يقصد شراء هذه السلعة، وإنما المقصود عند هذا المشتري الذي دخل في هذه المعاملة قصده أن يحصل على هذه العمولات وأن يربح أضعاف ما دفع من قيمة السلعة. وإذا تأملنا في تعريف القمار المتقدم نجد أن هذا المشتري لما دخل إما أن يغنم بالحصول على عمولات مبالغ كبيرة جدا، وإما أن يغرم بأن يفوت عليه المبلغ الذي اشترى به السلعة بثمن زائد. ومن تكلم في هذه المعاملة يقول أكثر الذين دخلوا فيها قد خسروا، والذين ربحوا إنما هم قلة جدا جدا. وهذه المعاملة أعني التسويق الشبكي صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بهذه البلاد بتحريمها، وأنها متضمنة للربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. من صور القمار المعاصرة ما يقوم به بعض الناس في الاجتماعات العائلية في مناسبات العيد أو غيرها، بأن يحضر كل واحد من أفراد العائلة هدية، ثم تجمع هذه الهدايا، وهذه الهدايا مختلفة في قيمتها، بعضها قد تكون بمئة وبعضها بخمسين، قد تكون بعضها بثلاثين. وإذا جمعوا هذه الهدايا يقومون بعمل القرعة عليها، ولا يدخل في هذه المسابقة أو في هذه القرعة إلا من أحضر هدية، فمن يخرج له الرقم الأول يعطى الهدية الأولى، مع أنه قد يكون قد أتى بهدية يختلف ثمنها عن ثمن الهدية التي أعطي. قد يكون أتى بهدية قيمتها 100 ريال وخرجت له القرعة بهدية قيمتها 50 ريال أو العكس. هذه المعاملة صدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة بأنها تعد من القمار، لأن كل واحد من هؤلاء الذين أتوا بالهدايا إما أن يغنم بأخذ هدية أغلى وأثمن من هديته، أو أنه يغرم بأخذ هدية أقل من هديته. من المسائل أيضا المعاصرة اللعب بالقمار في الألعاب الإلكترونية بأموال وهمية. هذه الألعاب الإلكترونية الآن التي انتشرت بعضها يكون فيه لعب بالقمار، أموال وهمية ليست حقيقية، فيقول بعضهم هذا ليس في حقيقة قمار، هل هذا جائز؟ يقال هذا وإن لم يقع القمار حقيقة بأموال حقيقية إلا أنه يحرم، وذلك لأنه يؤدي إلى التهوين من هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب. إذا صار الإنسان يلعب لعب بأموال وهمية فيها قمار سوف يهون عنده القمار الذي حرمه الله عز وجل والذي حكم العلماء أنه من كبائر الذنوب، فهذا يؤدي إلى عدم النفرة من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. وربما كان اللعب بالقمار بأموال وهمية ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في القمار الحقيقي الذي حرمه الله عز وجل. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالقمار. من المسائل المتعلقة بالقمار غير ما تقدم أنه لا يجوز الإعانة على القمار بأي نوع من أنواع الإعانة، وذلك لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك يعني من صور الإعانة تأجير المكان لمن يتعاطى فيه القمار، فلا يجوز أن يؤجر المكان لمن خصصه للقمار، والمال الذي يؤخذ أجرة محرم لا يحل. أيضا لا يجوز أن يباع أهل القمار ما يستعينون به على قمارهم، وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على ذلك. قال في الروض المربع لما ذكر ما يحرم بيعه قال: ولا جوز وبيض لقمار. من المعلوم أن البيض الأصل إباحته والجوز الأصل إباحته، لكن إذا علمنا أو غلب على الظن أن من يشتري البيض لأجل أن يقامر به فإنه لا يجوز بيعه حينئذ. أيضا يحرم أكل الطعام المكتسب من القمار لأنه حرام لم يملكه الكاسب، بل هو باق على ملك من أخذ منه، لأن القمار باطل لا يترتب عليه أثر شرعي. إذا حصل قمار بين اثنين وكسب منه مالا نقول الحكم الشرعي أن هذه المعاملة باطلة، والمال الذي أخذه هذا الفائز لا يملكه، والواجب عليه أن يرده إلى من أخذه منه. أيضا يحرم العمل في أماكن القمار، وهذا أيضا داخل في التعاون على الإثم والعدوان. أيضا يحرم أن يحضر المرء الأماكن التي يلعب فيها القمار، قد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا قد ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. المقصود أن أي موضع يعصى الله عز وجل فيه، الواجب إن استطاع المرء أنكر هذا المنكر، فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل هذا المنكر فيجب عليه أن يفارق المكان إن استطاع مفارقته. أيضا المسائل المتعلقة بالقمار، أن القمار كما يحرم بين المسلم والمسلم يحرم أيضا بين المسلم والكافر، فلا فرق في القمار بين أن يكون بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وكافر. وأيضا لا فرق بين أن يكون القمار في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، وهذا خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من تجويز الربا والقمار في دار الحرب، وهذا قول ضعيف مطرح، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا وتحريم القمار سواء كان في بلاد إسلام أو في بلاد كفر. ولهذا ينتبه المرء لهذا، لأن بعضهم قد أفتى بأنه يجوز الربا في بلاد الكفار بين المسلم والكافر. يقال أولا الذين أجازوا ذلك من الفقهاء إنما أجازوه مع الحرب، المعلوم الآن أن الديار غالبها ليست ديار حرب، ديار الكفار الآن ديار عهد في الغالب. والأمر الثاني الذين جوزوا ذلك جوزوا أن يكون الذي يأخذ الربا ويأخذ القمار من المسلم من الكافر، ولكن قلت لكم أن هذا قول ضعيف مطرح، عامة أهل العلم على خلافه، فيحرم الربا بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. أنتقل إلى العنصر الأخير وهو في التوبة من القمار. من أغواه الله عز وجل فوقع، من أغواه الشيطان استغفر الله، من أغواه الشيطان ووقع في شيء من القمار فالواجب عليه المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله تعالى يتوب على التائبين ويبدل سيئاتهم إلى حسنات. والتوبة لها شروط، منها أو شروطها الإقلاع عن الذنب والندم على ما حصل منه والعزم على ألا يعود إليه. وإن كان قد أخذ شيئا من المال عن طريق القمار فالواجب عليه أن يطهر ماله منه، وذلك برده إلى من أخذه منه إن كان يعلمه، فإن مات رده إلى وارثه، فإن تعذر ذلك صرفه في وجوه الخير ناويا الصدقة به عن مالكه، وإن لم يكن لهذا المال مالك معلوم كما في القمار الذي تنظمه بعض الجهات كما مر معنا في اليانصيب، فهذا المال الذي كسبه من القمار يصرفه في وجوه الخير بنية الصدقة به عن مالكه، ولا ينوي به الصدقة عن نفسه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقمار مال خبيث محرم، بل يريد بإخراج هذا المال من ماله التطهير له وتنقيته من هذا الحرام. وأيضا لا يرده إلى هذه الجهات التي تنظم القمار لأجل ألا تستعين به على معصية الله عز وجل. هذا ما تيسر عرضه في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن زللنا وتقصيرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد المنيس أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على هذا الطرح المتميز وعلى هذه التجلية لما يتعلق بالميسر والقمار وما شاكلهما من المعاملات المحرمة والتي جد بعضها في هذا العصر. وقد وليس لدي ما أضيفه إلا أن أؤكد على ما تفضل به من البعد عن المحرمات وتطهير المال والجد والاجتهاد في ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أكل الحرام له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، فمن عواقبه على سبيل المثال في الدنيا قبل الآخرة أن صاحبه لا يقبل دعاؤه ولا يرفع إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فضلا عما أعده الله عز وجل لآكلي الحرام من عقوبة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتق الله يا عبد الله، وابتعد عن المحرمات أو المتشابهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام، وكثرت فيه الشبهات، وكثرت فيه الأموال المحرمة. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. جزى الله أخي الشيخ أحمد خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة النافعة الجميلة، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا الطرح الذي كثر الوقوع فيه وكثر عدم فهم الناس له، والبعض من الناس لا هم له إلا أن يجمع المال، لا يفكر من أين جمع والعياذ بالله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، من ذلك السؤال عن هذه الأموال، هل أتت عن طريق الرشوة، عن طريق الربا، عن طريق الأيمان الفاجرة، عن طريق الميسر، عن طريق القمار، عن طريق الغش والخداع، عن طريق فمن غش فليس منا، عن طريق الكذب والاحتيال. فابتعد يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزى الله أخي خير الجزاء على هذا الطرح المبارك الطيب المتميز، وأقترح نشر هذه المحاضرة وأن تكون وثيقة في الوزارة، وزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية، للإفادة منها. فجزى الله الشيخ خيرا، وجزى الله الإخوة القائمين على هذا المرفق على فرع وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة النبوية، وجزى الله خيرا وزيرنا الهمام على ما يقدم وعلى دعمه لهذه المناشط المباركة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم الشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس على هذه المحاضرة الماتعة النافعة القمار وصوره المعاصرة، وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشاقح في محاضرة بعنوان آداب البيوت في السنة النبوية. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا تاجر أعمل في التجارة، وصور المحرمات كثيرة لا تعد ولا تحصى وتتجدد كل بعد مدة، فكيف أضبط هذه الأمور حتى لا أقع في الحرام؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك. اجتهد بارك الله فيك في العلم والتعلم والتفقه في دين الله. اقرأ كتاب اقرأ الكتب التي عنيت بهذا الشأن، واجتهد في تجنب سائر المحرمات من الربا وما يتعلق به، وارجع إلى فتاوى مشايخنا الأفاضل وفقهم الله ورحم من توفي منهم، فقد جلوا هذه المسائل تجلية ما عليها من مزيد. وارجع إلى كتاب الكبائر للإمام الذهبي لا سيما المحقق، وارجع إلى كتاب كثير من الكتب النافعة في هذا الباب، نسأل الله أن يغنيه أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. لعلي أنا سألت أخي وفقه الله عن بعض المؤلفات فذكر لي رسالة جميلة في هذا الباب، القمار حكمه حقيقته وأحكامه، للشيخ سليمان الملحم رحمه الله، رسالة علمية مطبوعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا تنسوا كتاب الأموال لأبي عبيد، اقرأوا ما جاء في الأحاديث بعناوين كتاب الأطعمة وغيرها من كتب السلف التي ألفت في هذا الباب، تستفيدوا إن شاء الله تبارك وتعالى. واحرص عبد الله على ما ينفعك، واجتهد في تطهير أموالك من كل محرم حتى تلقى الله تبارك وتعالى وأنت بريء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع السلعة غير المملوكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. ولهذا أنبه على خطأ فاحش تمارسه بعض البنوك وبعض الشركات وبعض المؤسسات، وذلك أنها تتفق مع أشخاص معينين ثم وتعقد معهم العقد ثم تشتري لهم السلعة بعد ذلك وهم لا يملكونها. فانتبهوا، هذا فيه غرر وفيه أيضا وهو معارض لهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فانتبه يا عبد الله، عليك أن تتنبه لأموالك في أن تكون حلالا. أنبه هنا إلى مسألة سبق أن نبهت عليها أكثر من مرة في هذه التعليق في التعليق على المحاضرات الماتعة الماضية، ما يسمى الآن أو يطلق عليه العوام يسمونه السعودة. لما قررت الدولة وفقها الله يعني الجد والاجتهاد في توظيف السعوديين المواطنين في الشركات وفي عند أرباب العمل، وشددت عليهم في ذلك بل دعمتهم إذا فعلوا ذلك، لجأ بعضهم إلى حيلة قذرة وهي محرمة من 5 وجوه. هذه الحيلة أنه يأتي إلى شخص غير موظف، رجلا كان أو امرأة، ويتفق معه على مبلغ، يقول: أنت موظف عندي. طبعا هو مضطر أن يكتب راتبا مزيفا حتى يدعم، وأن يذكر اسم ذلك الموظف عنده من أجل أن يخدع المفتشين إذا جاءوا. قال: أنت نام في بيتك وأعطيك هذه الألف، وهذا تأتيني في الإفتاء عشرات الأسئلة عن هذا الموضوع في كل يوم، فإذا علمنا أو تحدد مجيء المفتشين أو مراقبين أو نحو ذلك تأتي وتداوم عندنا، وإذا سئلت تقول: أنا محاسب، أنا مراقب، أنا مسؤول، أنا حارس، أنا إلى آخره. فهذا الأمر محرم من 5 وجوه: أولا فيه غش للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وثانيا فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثالثا فيها أكل لأموال الناس بالباطل، فهو يعطيه هذا المرتب الزهيد ويعني يأكل الباقي أو يأكل الدعم الذي يأتي من قبل المسؤولين. رابعا أن فيه مخالفة لما قرره ولي الأمر للمحافظة على أموال الناس ولتوظيف الناس، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فمن أطاع الله فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهناك أمر آخر، وهو أنه يؤدي إلى أكل الحرام، وقد سمعت من الأحاديث التي وردت في حكم أكل الأموال المحرمة، وأن المرأة مسؤول عن دخله وعن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. فاتقوا الله تبارك وتعالى واجتهدوا في البعد عن هذه المحرمات. نموذج آخر، وهو أنه قد كثر الغش لا سيما فيما يتعلق بأدوات إصلاح السيارات، حيث يكتب على الكرتون الخارجي أن هذا درجة أولى، أو أنه النوع الفلاني، كأن يقال إنه ياباني وهو مثلا كوري أو نحو ذلك، وعندما تفتح السلعة يوجد خلاف المنوه عنه. شيء آخر أنبه عليه، وهو أن البعض من الناس لا يتورع عن الاعتداء على المال العام بذريعة أو بذرائع استقوها من الخوارج ومن المبتدعة، وهو التساهل في التحيل على أكل مال الدولة أو المال العام، سواء بطريق الرشوة أو بطريق أخذ بعض الفائض من الأموال، أو بطريق التزوير بأن أخبرني مسؤول عندما كان مسؤولا في إحدى القطاعات المهمة، يقول: عندما تولى ذلكم القطاع كتب بعض الأشياء المطلوبة لذلك المرفق، فاتصل به صاحب المؤسسة الذي سيشتري منه تلك الأمور، فقال: كم تريد أن أكتب لك سعر القطعة الواحدة؟ قال يقول: فقلت له: أليس سعركم محدد؟ قالوا: لا، نحن سعرنا كذا وكذا. وضرب لي مثالا بقطعة سعرها 80 ريالا، فيقول: الذين قبلك كنا نكتب لهم السعر 200 والشرط 40، نسأل الله العافية والسلامة، فاحذروا. ومن ذلك التحيل على المحروقات كالبنزين ونحوها ونحوه، بأن بلغني أن من يعطى بنزين معين لسيارته الحكومية أنه يحوله من التانك الخاص بالسيارة الحكومية إلى سيارته الخاصة، فيأتي إلى المحطة المسؤولة وقد أفرغ السيارة من ذلكم من تلك المحروقات. فانتبه يا عبد الله، انتبه، احذر من المحرمات، هذا غيظ من فيض مما يفعله كثير من الناس من الارتكاب المحرمات وأكل المال الحلال أو أكل المال المحرم الذي يصطلي بناره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاحذر يا عبد الله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علمنا أن التأمين الصحي وتأمين المركبات محرم وأنا مضطر إلى ذلك، فهل آثم على هذا؟ أنا معتذر من سماحة شيخنا لما كلفت بالإفتاء، معتذر من الإجابة على مسألتين: مسألة التأمين بأنواعه ومسألة الطلاق البدعي، فاعذروني. ارفعوا هذا الأمر إلى سماحة شيخنا أو إلى اللجنة الدائمة وفقكم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك برامج وتكثر في شهر رمضان يتم الاتصال عليهم مرات كثيرة ويذهب رصيد كثير من الجوال، ثم يقول: إذا حالفني الحظ وأجابوا علي الهاتف يسألوني عدد من الأسئلة ثم أكسب جائزة، وفي نهاية رمضان أدخل في سحب السيارة وقد أكسبها وقد لا أكسبها، فهل أنا أرى أن هذا نوع من القمار؟ هذا نوع من القمار ولا يجوز بحال من الأحوال، لا سيما من لا يشتريها تلك السلعة إلا بقصد الحصول على تلك الجائزة، فلتحذر يا عبد الله من هذه المخاطرة بأموالك من أجل أن تحصل على الجائزة التي الحصول عليها يمكن لا يساوي نسبة 1 في المليون، وربما كان صاحبها أو من يحصلون عليها معروفين سلفا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يبقى على رمضان إلا 25 يوما، فما هي الوصية لنا بارك الله فيكم قبل دخول هذا الشهر؟ وصيتي لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد بالاستعداد، وذلك بصوم أكثر شعبان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد نبهت في محاضرتي يوم الأحد الماضي عن البدع التي تفعل في شعبان، على البدع التي تفعل في شعبان، فارجعوا إلى تلك المحاضرة. لكن عليك أن تستعد بما بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة وما إلى ذلك مما. أما نحن نستعد الآن بشراء الحاجيات التي نملأ بها بطوننا، ولا نستعد للرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. وهناك من يحسب رمضان يعده أيام رمضان للسهر على ما حرم الله عز وجل، وربما إن شاء الله تحدد محاضرة في هذا السبيل إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وفيكم الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.